حديث 467 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. هر كسك روجا جمعي لش خوب شوتن كتش وسر خوب جنابت الشوت ثم راح بشته جزيك وقسم زقفت بكر إش سر روجي وكأنما قرب بدنه اف کسی حسا اوه سرخ المال ششتی و پشتی هنگزی که در کتی و چوی امز گفته حچ کو بی کسی هشترک کری اخی و بکشتی و گوشتی و توزیع کدی و من راح فی الساعت الثانیه و هر کسی که الساعت دوی بچتن یعنی بچک تأخیر ببتن فکه انما قرب بقره حچ کو بی کسی چیلک کری اخی ومن راح في الساعة الثالثة وهركسك ساعته سيب در كبتن يعني هيش بتر تأخير ببتن فكأنما قرب كبشا أقرن حتكو بيكسي برانك خدن شاخ تريخير ومن راح في الساعة الرابعة وهركسك بيت مزقفت ساعته چاري يعني بتر بمينتن فكأنما قرب دجاجة حتكو بيكسي مريشك تريخير ومن راح في الساعة الخامسة وهركسك الساعة بنجد در كبتن وبيتا مزقفت روجا جمعي فكأنما قرب بيضة حتكو بيكسي هيك كريخير يعني هنديزي ترا خير ترا فإذا خرج الإمام وهكر إمام در كات هوتا مزقفت حضرت الملائكة ملائكة بجا بحاضر بن بإينا جور بقصدو مزقفت كان اون بسین رهیل یستمعون الذکر درابن گوه خودنا خطبه جمعه دی گوه خودنا ذکر خود تعالی دی گوه خودنا کان امام دی چه بیجتن یعنی پشت امام تیتا جور او خطبه خوینتن خیر نا اینن بسین اف خیرت مگود.